حسين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذه الليلة المباركة مباركة باسم إمامنا، وإلا هذه الليالي ثقيلة على قلب المؤمن. سمعت بعض المؤمنين في بعض البلدان يخرج من مدينته يهيج في الصحراء ليفرغ ما في جوفه من الحزن والبكاء على صاحب المصيبة. وثق واعلم، كلما ازددت حزنا بكاء في هذه الأيام وفي هذه الليالي، كلما كشف ذلك عن قربك من المولى. الكواشف الثلاث التي نذكرها دائما، من أراد أن يعلم علاقته بالله عز وجل، أو قل أراد أن يعلم أن قلبه حي، أن قلبه نابض بالحياة، فلينظر إلى قلبه في الموارد الثلاث: المناجاة مع الله عز وجل، ينظر إلى صلاته بمقدار ما تقبل في الصلاة، يعلم أنك في أي درجة من حياة القلب، وانظر إلى حالك عند ذكر إمام زمانك، وانظر إلى حالك عند ذكر الإمام الحسين عليه السلام. طبعا الآن حالة الإنسان في المناجاة مع الله عز وجل تختلف عند ذكر مصيبة الحسين عليه السلام. هناك يبكي وهنا يبكي، البكاء واحد ولكن منشأ البكاء مختلف، هناك لون مختلف، حتى في العلاقة مع الله عز وجل الألوان مختلفة. حديثنا هذه الليلة تنفعكم جميعا إن شاء الله، ولكن الخواص يزدادون انتفاعا. العلاقة مع الله عز وجل ليست بلون واحد، البكاء بين يدي الله عز وجل له ألوان إن شاء الله، هذا الحديث نافع. هناك البكاء الشوقي، الشوق إلى لقاء الله عز وجل، من استشعر المحبة الإلهية طبيعي المحب يريد وصال حبيبه. عشاق الهوى هكذا يبكون، تسأل عن سبب بكائه يقول شوقا إلى من أهوى. وبالمناسبة الحب البشري مشكلته هذا. أقول لبعض المؤمنات لا ينبغي أن يكون هناك اغترار بأشواق الشاب الذي دخل من غير الباب، أعني عشاق الهوى. يقولون الوصال مدفن العشق، عندما يصل إلى بغيته هذه الأشواق نعم تتبخر وتنتهي. في الأيام الأولى من الوصال يبدأ الظلم والإهانة والهتك، أين الغراميات السابقة وأين اللاحقة؟ هذا الحب البشري المزيف. وقعنا الآن، أدري ماذا أقول، ليس الكلام الليلة في هذا، ولكن بين قوسين سريعين، هذه الكلمة قد تنفع الكثيرين وتستنقذهم. الحب البشري غالبا منشأه الغريزة ونقطة على الصدر، ظاهره حب بشري، حب إنساني، هيام وكذا، ولكن باطنه الغريزة. إذا انتهت الغريزة تبخر هذا الحب، ولهذا لا نسميه حبا، نسميها شهوة. الحب الحقيقي تجاه الذوات المقدسة. المؤمن إذا تعلق قلبه بالمولى مع مرور الأيام يزداد تألقا. هذا الحب يلازمه في البرزخ، هذا الحب يلازمه في القيامة، هذا الحب معه في الجنة، حب بدأ لكي لا تنتهي. حب البشر، حب الفانيات، كلها كما نعلم في طريقه إلى الزوال. واقعا أيضا لا بأس هذه الليلة يبث همومنا، نقدم شكاوانا على أنفسنا، مناجاة الشاكين لإمامنا زين العابدين فيها الكثير من الشكوى. الغريب أن بني آدم يجعل في قلبه كل شيء سوى المولى، يحب زوجته، يحب أولاده، يحب منصبه، يحب ما يحب. عندما يصل الدور إلى الله يعتقد بالله، يؤمن بالله، ولكن أين الحب الذي نعطيه للزوجة والأولاد؟ قد تقول لا لسنا كذلك، نحن نحب الله عز وجل. أقول في السوق تخرج من الامتحان ناجحا أو راسبا كما يقال. عندما تطلب زوجتك منك أن تشتري لها سلعة لا تعتقد برجحانها، شرعا إسراف، تبذير، تضييع للمال. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ولكن عندما تصر الزوجة والولد تنصاع أخيرا. زوجتك أحب إليك من الله عز وجل. هناك بكاء الخوف من الله عز وجل. سيد الشهداء قطعا يرضى أن نقدم أنواع البكاء الإلهي لنصل إلى البكاء الحسيني. وسيد الشهداء من البكائين في هذا الطريق وولده زين العابدين عليه السلام، هو إمام البكائين أيضا، من بكائي التاريخ أصلا. البكاء الخوفي، الخوف من الله عز وجل، لا الخوف من ذاته، الخوف من المقام. كلامنا في العباد الصالحين، الصالح التارك للحرام، الفاعل للواجب، ليس له ما يخيفه من النار، ولكن خوف المقام. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. المؤمن هكذا يعيش حالة الخجل والوجل من الله عز وجل، خوفا من التقصير. ساعات الغفلة في حياتنا كثيرة. غير المعصوم لا يمكنه أن يدعي أنه في كل آن في طاعة. نعم غالب الأوقات في طاعة إن كنت من الصالحين الكبار، ولكن قبيل النوم، بعد النوم، عند الطعام، الإنسان يستغسل، يمزح مزاحا في غير محله. هذه الأمور تتراكم، يتذكرها المؤمن، تنتابه حالة الخوف والخجل من الله عز وجل. إذن دمعة الشوق إلى الله عز وجل دمعة الخوف، وثالثا دمعة التقصير، هذه دمعة المذنبين. هذه الدمعة صحيح ليست للشوق أو الخوف، وإنما للتقصير في العبودية. اتفاقا هذه الدمعة يحبها الله عز وجل كثيرا. صاحب دمعة الشوق قد تنتابه حالة من حالات العجب والفخر والاعتزاز بالنفس، ولكن العاصي لا عجب له، العاصي لا يفتخر، العاصي مطقطق برأسه، العاصي له حالات. اتفاقا رب العالمين يحب هذا العاصي. أنيل المذنبين أحب إلي من تسبيح المسبحين. الآن هذه رواية أو حكمة، المهم نقول هذا المضمون. إذن هذه دمعة ثالثة، دمعة التقصير بين يدي الله عز وجل. وهناك دمعة رابعة، لا أدري هذه الدمعة هل توجد، ولكن نظريا ممكن، دمعة التحير في عظمة الله عز وجل. قل هذه حالة الرهبة، تنتاب الإنسان حالة من حالات الرهبة لعظمة الخالق، أيضا قد تنتابه دمعة الرهبة. هذه دموع بين يدي الله عز وجل. وأما في علاقتنا بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، أيضا هناك أنواع من الدموع. نفس الدمعة عملية واحدة، ولكن كلامنا في مناشئ الدمعة. الآن بالنسبة إلى صاحب الأمر الكلام أيضا يأتي، دمعة الشوق. إنسان له إمام زمان، الإخوان يقولوا معي، يريد في وسط الحديث، بدأنا الكلام بكلام توحيدي، وسط الكلام مهدوي، وآخر الكلام حسيني. هذه الليلة نعيش في ثلاث بساتين متنوعة الورود. الدمعة المهدوية أيضا لها ألوان، دمعة الشوق. ما الفرق؟ هناك فرق كبير بين الإمام وبين أبيه الإمام العسكري. الإمام المهدي روحي له الفدا، نعم يختلف عن آبائه، حي بيننا يشهد الموسم. حقيقة في يوم من الأيام، اسمحوا لنا الليلة حديثنا حديث عاطفي، وصل الكلام إلى ذكر إمامنا نزيده عاطفة. حقيقة الذي يعيش فقد إمامه حجة الله على الأرض، الذي لولاه مساحة الأرض بأهلها، طاووس أهل الجنة، الذي يقال عنه هكذا الرواية منسوبة إلى المعصوم بأب الذي يعتوره مع سمرته صفرة من سهر الليل. إمامنا الصادق عليه السلام يخاطب ولده المهدي الذي لم يولد بعد، يقول سيدي غيبتك نفت رقادي، يعني أنا في الليل لا أنام عندما أذكرك. كل الأئمة العظام ذكروا الإمام بأوصاف عظيمة وأبدوا شوقه إليه، ولم يولد، والآن ولد أكثر من 1000 عام يعاني ما يعاني، وأنا وأمثالي من الغافلين لا نشتاق إليه، لا نعيش فقده. إحدى المؤمنات، لا بس اسمحوا لي بذكر بعض الشواهد، مؤمنة رب العالمين خصها بعناية، عادة لا أثق بكل ناقل، ولكن هذا المورد مورد موثق. عبر زوجها سألت ما هو منشأ هذه العناية، نحن الرجال نحن العلماء قد لا نعطى بعض المزايا، ولكن امرأة مؤمنة ربة بيت في زاوية من الزوايا، نعم يعتنى بها أيما اعتناء، كمريم عليه السلام رب العالمين بعث لها زكريا أحد كبار الأنبياء، صار شغله من أشغاله كفالة مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، صار خصاما على كفالة مريم. نعم رب العالمين يعتني ببعض أوليائه ذكورا وإناثا. الشاهد قلت للزوج: ما الذي فعله فعلته زوجتك؟ هذه المزايا، هذه العنايات من أين؟ بعد التفحص والتحقيق والتدقيق علمت بأنها تبكي كثيرا على فراق إمام زمانها، وهي قالت لي لاحقا: يا فلان، عندما أخرج إلى الطريق أقول: أين أنت يا مولاي؟ كأني أبحث عن هذا الشوق، لا تراه في الكثير من المعتقدين به. الآن لما هي موفقة؟ قالت لي: المهم، يقال من وصل إلى درجة الشوق الشديد لا تشمله عناياته، ليس بالضرورة اللقاء، ولكن تشمله عنايته الخاصة. هذه إشارة تكفي للخلاص. المهم، الشوق إلى لقائه، البكاء من فقده، البكاء من فقده. عندما ترى مصيبة من المصائب عبر التلفاز، قوم يستنجدون بإمام زمانهم. أنا عندما أقيم صلاة العيدين في بعض المناطق واقعا أعيش حالة الخجل من نفسي، أقول: هذا مقام إمام زمانك. في مكة يوم عيد الأضحى، من المرشح لصلاة العيد؟ من أمير الحاج؟ وأمير الحاج بيمنه رزق الورى، ولكن ماذا يصنع؟ حجاب الغيبة حالت بينه وبين محبيه. إذا هنيئا لمن كان له مثل هذا الشوق، أيضا بكاء الخجل منه. نرى بعض الآباء على وجهه، في سمائه علامة الحزن، نقول: يا فلان، ما بك؟ أنت إنسان متمكن، لك منزل فارغ، لك دابة سريعة، لك زوجة مطيعة. يقول: لا تعلم يا فلان، ولدي أخجلني، قام بعمل قيرت به. قالوا له: ابنك فعل كذا وكذا، هذا لا يليق بك. يقول: طأطأت رأسي أمام الجار. إذا مخالفة الولد يوجب ماذا؟ خجل الوالد. إمامنا في حكم الوالد. أنا وعلي أبوا هذه الأمة، هذا المقام لكل أولاده المعصومين. ثق أنك عندما ترتكب مخالفة، قلب إمامك يتألم، قلبه يجرح، ولعله يبكي لما يفعله البعض، وخاصة إنسان يدعي المهدوية، يدعي حبه، هكذا البعض. وبالمناسبة أيضا بين قوسين، إذا وصلت إلى مقامات معنوية، حبا إلهيا، شوقا مهدويا، حزنا حسينيا، لا تتبجح، اجعله سرا في قلبك، ما لك والذكر، لا تتاجر بها، لا تطلب المزايا من ورائي أن تلهج بذكر الإمام. أنا عندما يأتيني إنسان ويكثر من هذه الدعاوي أشك فيه، لو كان صادقا في الحب لكتم حبه، ما لك والبيان. الذي ينبغي أن يعلم يعلم، والذي لا يعلم، والذي لا يفيدك علمه لماذا تذكر له؟ الشاهد، البعض هكذا يتبجح بذكره، ولكن يعمل ما يعمل، الإمام قد يبكي على حاله. هذا أيضا بكاء مهدوي الخجل به. وثالثا، حديث الليلة يناسب هذه الأيام، كيف نرقق أنفسنا في مصيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. كلمة أخيرة، إن وجدت في قلبك قسارة، لا ليلة لا ليلتين لا ثلاث ليالي، رأيت نفسك مستمعا لا متفاعلا، رأيت نفسك أجنبيا عن صاحب المصيبة، قلنا عظم مصابي بك، ولكنك لا تجد هذه المصيبة في قلبك، قدم الشكوى إلى الله عز وجل، استغفر الله عز وجل من الذنوب التي حالت بينك وبين إمامك. اتفاقا، توصيتنا للمؤمنين في موسم رمضان المبارك، في موسم محرم، إذا أردت أن تزور المشاهد في الأربعين وغيره، قبل الزيارة صف العلاقة مع الله عز وجل. هذه الذنوب التي حجبتك عن الدمع، هذه الذنوب صفها، نقها، ارفعها عن كاهلك، لعلك ترزق تلك الدمعة المباركة. صلى الله عليك يا رب.